لأن الرسول لا يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما يبلغ كلام من أرسله، فمن يكذب بالرسول هو مكذب بالله، ومن يعصي الرسول فهو عاص لله، ومن يطع الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مطيع لله سبحانه وتعالى. وساق رحمه الله تعالى آيات كثيرة في القرآن قرن الله فيها طاعة الرسول بطاعته سبحانه وتعالى، وهذا من الدلائل على عظيم شرفه عليه الصلاة والسلام، أن رب العالمين وخالق الخلق أجمعين قرن طاعة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بطاعته سبحانه جل في علاه. ولا شك أن هذا من الدلائل على عظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وعلي منزلته. والله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، إلا ليطاع بإذن الله. فطاعة الرسول واجبة، وهي التي لأجلها أرسل الرسل، أرسلوا ليطاعوا وتمتثل أوامرهم وتصدق أخبارهم وينتهى عما نهوا عنه. وحذر سبحانه وتعالى في القرآن من معصية الرسول، حذر من معصية الرسول، وأن هذه المعصية للرسول هي من معصية الله سبحانه وتعالى. قال بعد أن ساقه عددا من الآيات، قال: هذا في القرآن كثير في نيف وثلاثين موضعا، أكثر من ثلاثين موضع يقرن فيها الله سبحانه وتعالى بين طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وهذا في القرآن كثير. ثم حذر. قال رحمه الله: ثم حذر خلقه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم، وألا يجعلوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء ثم حذر رسوله. ما قبلها يظهر لي لا أصلح أن يكون فاصلة، وإنما ما قبلها نقطة وسطر جديد. نعم. وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه، فقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، إلى آخر الآية. أيضا هذه من النعوت، نعوت النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على عظيم قدره صلوات الله وسلامه عليه، أن الله عز وجل حذر الخلق من مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وألا يجعلوا أمر نبيهم إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق، بل ينبغي أن تكون كلماته عليه الصلاة والسلام وأوامره ونواهيه معظمة، لأنه مبلغ عن الله، فلا ينبغي أن تجعل كلمات الرسول عليه الصلاة والسلام مثل كلمات غيره، بل الواجب أن تتلقى بالقبول، مثل ما قال الإمام الزهري رحمه الله: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا الواجب على المسلم، لا أن تجعل أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام مثل أوامر غيره. في بعض مجالس الجهال والضلال والسفهاء إذا ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقابل بالتعظيم، بل يكون كلامه مثل كلام غيره، ولهذا تجد بعض الناس والعياذ بالله يتجرأ في رد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام والاعتراض عليها والانتقاد، وتجده إذا أورد له الحديث قال لما مثلا معترضا، أو بعضهم يقول هذا لا يقبله العقل أو نحو ذلك من الاعتراضات والانتقادات الدالة على عدم معرفتهم بقدر الرسول عليه الصلاة والسلام. فيقول المصنف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل حذر الخلق من مخالفة رسوله عليه الصلاة والسلام وألا يجعلوا أمر نبيهم عليه الصلاة والسلام إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عن شيء كسائر الخلق، وأعلمهم عظيم ما يلحق من خالفه من الفتنة التي تلحقه، فقال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوابة الشر إلى كل مهلك والعياذ بالله، بوابة شر. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يستهين بأي أمر من أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وأن لا يوجد في نفسه جرأة على الانتقاد أو الاعتراض على أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن أحاديثه وأوامره معظمة صلوات الله وسلامه عليه، ويجب أن يتلقاها المسلم بالقبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وحي يوحى ما ينطق عن الهوى، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، فيجب أن تتلقى كلماته أوامره نواهيه صلوات الله وسلامه عليه بالقبول. وهذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مقتضى هذه الشهادة طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الله عز وجل أوجب على من حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكما ألا يكون في نفسه حرج أو ضيق لما حكم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسلم لحكمه ويرضى، فقال جل ذكره: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والحرج هاهنا ألا يشك. نعم، هذه ثلاثة أمور ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذا السياق المبارك، دالة أيضا على عظيم قدر النبي عليه الصلاة والسلام ووجوب تعظيم حكمه وما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أمور ثلاثة: الأمر الأول تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، فيكون الحكم له عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني مع هذا التحكيم ألا يجد كل من الطرفين أي حرج في حكمه عليه الصلاة والسلام، بل ينبغي أن يعتقد أنها أحكام عادلة ليس فيها ظلم وليس فيها حيف وليس فيها شطط، وهذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به جميع الأنبياء: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فأنبياء الله عليهم صلوات الله وسلامه أحكامهم كلها أحكام عدل، والواجب أن تتلقى هذه الأحكام أولا بأن يكون التحاكم إليه عليه الصلاة والسلام لا إلى غيره، ثم مع هذا التحاكم إليه عليه الصلاة والسلام ألا يجد المرء في نفسه أي حرج أي شك كما قال المصنف أو ارتياب. والأمر الثالث أن يسلم تسليما أي تاما، أن يسلم تسليما تاما، فهذا من الإيمان، بل لا يكون المرء مؤمنا الإيمان الذي أوجبه الله عليه حتى يكون بهذا الوصف، ومن لم يكن كذلك فهذا أمارة خلل في إيمانه. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الله عز وجل أثنى على من رضي بما حكم له النبي صلى الله عليه وسلم وحكم عليه، ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرضى، فقال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. أيضا هذا من الأمور التي ذكرها أو النعوت التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الدالة على عظيم شأن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أن الله أثنى على من رضي بما حكم له النبي أو حكم عليه، ورضي بما أعطاه من الغنيمة من قليل أو كثير، وذم من لم يرغب، وهذا جاء في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. وأورد هنا قول الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، إذا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم. وهذا هو الواجب، الواجب الرضا بما جاء عن الرسول، وأيضا قسم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عدل في قسمه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا مما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العباد تجاه هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، وقالوا حسبنا الله، ومعنى حسبنا الله أي الله كافينا. وهذه الآية، هذه الآية الكريمة تدل على أن هذه الكلمة كما أنها تقال في مقام دفع المرهوب، فإنها أيضا تقال في مقام طلب المحبوب، فلها موطنان تقال فيهما. تقال هذه الكلمة في مقام الخوف ودفع ما يخشاه الإنسان ويخافه، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا في مقام دفع الأمر المخوف. وهذه الآية: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، هذا مقام طلب، هذا مقام طلب، ليس مقام دفع شيء مخوف، وإنما مقام طلب. فهي كلمة تقال في مقامين: مقام الخوف وطلب دفعه، وأيضا تقال في مقام الشيء المحبوب في طلب جلبه. وجمع بين هذين المعنيين في قول هذه الكلمة حسبنا الله، جمع بين هذين المعنيين في قول الله عز وجل: ولئن سألتهم، في قوله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله. قل حسبي الله أي في هذين المقامين، مقام طلب الرحمة ومقام دفع الضر. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل، أي في المقامين حسبي الله. فهذه الكلمة العظيمة، هذه كلمة عظيمة جدا، يشرع للمسلم أن يقولها في هذين المقامين: مقام طلب النعمة ومقام طلب دفع النقمة والخوف وما يخافه الإنسان. مما درج على ألسنة العوام حول هذه الكلمة إذا آذاهم أحد قالوا حسبي الله عليه، سمى فعلهم تحسب على فلان. قولهم حسبي الله عليه هذا التعبير لا أصل له، وأيضا ليس له معنى مستقيم، لا أصل له وليس له معنى مستقيم، وفي دلالة على عدم فهم هذه الكلمة، لأن هذه الكلمة فيها طلب الكفاية، طلب الكفاية، الحسب الكافي. حسبنا الله أي كافينا الله، حسبنا الله أي كافينا الله. فالمقام ما يصلح أن يقال حسبي الله عليه، حسبي الله عليه، هذه ما تستقيم هنا، ولكن يقول حسبي الله، حسبي الله أو حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا، أليس الله بكاف عبده. نعم. قال رحمه الله: ثم إن الله عز وجل أخبرنا عن أهل النار إذا هم دخلوها كيف يتأسفون على ترك طاعتهم لله ولرسوله لما لم يطيعوا الله ورسوله، فندموا حيث لم ينفعهم الندم، وأسفوا حيث لم ينفعهم الأسف. فقال جل ذكره: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. نعم، هذه ندامة لا تنفع، ندامة وأسف وحسرة وألم لا تنفع، لا، لأنهم فرطوا في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا باءوا بالعقوبة يوم القيامة ندموا أشد الندامة على عدم طاعتهم للرسول، وتمنوا لو أنهم أطاعوا الرسول، يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، لكن هذا التمني ما يفيدهم شيئا ولا ينفعهم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ألا ترون رحمكم الله كيف شرف الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في كل حال، يزيده شرفا إلى شرف في الدنيا والآخرة. ثم اعلموا يا أمة محمد يا مؤمنين أن الله عز وجل أوجب على جميع الخلق أن يعظموا قدر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتوقير له والتعظيم، وألا يرفعوا أصواتهم فوق صوته، ولا يجهروا عليه في المخاطبة كجهر بعضهم لبعض، بل يخفضوا أصواتهم عند صوته، كل ذلك إجلالا له. وأعلمهم أن من خالف ما أمر به من التعظيم لرسولي أني أحبط عمله وهو لا يشعر، فقال عز وجل: وأعلمهم أن من خالف ما أمر به من التعظيم لرسولي أني أحبط عمله وهو لا يشعر، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هكذا في النسخ: وأعلمهم أن الله، وأعلمهم أن من خالف، وأعلمهم أن من خالف ما أمر به من ما أمر، هكذا ولا فيه ما أمر الله؟ نعم، وأعلمهم أن عندي ما أمر به، لكن إما أنه ما آمر به أو ما أمر الله به، فما دام أن فيه نسخة ما أمر الله. نعم. وأعلمهم أن من خالف ما أمر الله به من التعظيم لرسولي أني أحبط عمله وهو لا يشعر، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ثم وعد جل نعم يعني هذا في هذه السورة العظيمة، سورة الحجرات، سورة الآداب، اشتملت على آداب عظيمة، جاء في مقدمتها الأدب مع الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وذكر الله جملة من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم تجاه هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذه كلها آداب واجبة تجاه هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بدأها بقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والمعنى كما قال العلماء أي لا تفعلوا حتى يأمر، ولا تقولوا حتى يقول، في باب العقائد وباب الأعمال لا تفعلوا حتى يأمر ولا تقولوا حتى يقول. لا تقولوا في شيء من الأمور والأصول والعقائد إلا إذا قال، ولا أيضا تفعلوا شيء من العبادات والأعمال إلا إذا أمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. وأخبر جل وعلا أن رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام والجهر بالقول في مجلسه كجهر بعض الناس لبعضهم، أن هذا الأمر ليس فيه مراعاة للأدب مع مقامه العظيم ومنزلته العلية عليه الصلاة والسلام، مما يخشى مع أن يحبط عمل المرء أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وهذا كله تنبيه على الأدب الواجب تجاه هذا الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا في بعض المجالس عندما يورد حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيرفع بعض الناس صوته معترضا على كلام الرسول عليه الصلاة والسلام منتقدا، وهذا يفعل، هذه الفعلة الشنيعة يخشى معها حبوط العمل وبطلانه والعياذ بالله، وهي موجبات الزيغ، زيغ القلب مثل ما مر معنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. قال رحمه الله ثم وعد جل وعز من قبل من الله عز وجل ما أمر به في رسوله من خفض الصوت والوقار المغفرة مع الأجر العظيم، فقال جل ذكره إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم قال عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآية. كل ذلك يحذر عباده مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم يعظم به قدره عندهم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا فيه أن الاستجابة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام فيه حياة القلوب، بل لا حياة لها إلا بهذه الاستجابة. ومفهوم المخالفة أن عدم الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام موت للقلب، فالناس إما أحياء وأموات أو أموات، والأحياء هم المستجيبون لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام لأن حياتهم هي الحياة الحقيقية، وأما من سواهم فهم أموات وإن كانوا يمشون ويتحركون ويتكلمون لأنهم أموات القلوب والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله ثم أمر جل ذكره خلقه إذا هم أرادوا أن يناجوا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما لهم فيه حظ ألا يناجوه حتى يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، فكان الرجل إذا أراد أن يناجيه بشيء تصدق بصدقة، كل ذلك تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف له. فلما فعلوا ذلك ضاق على بعضهم الصدقة واحتاج إلى مناجاته فتوقف عن مناجاته، فخفف الله عز وجل ذلك عن المؤمنين رأفة منه بهم، فقال جل وعز في ابتداء الأمر يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر، هذا لمن قدر على الصدقة. ثم قال تفضلا على الجميع على من قدر على الصدقة وعلى من لم يقدر، فقال جل وعز